بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه هي المحاضرة 18 والتي سوف أتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن أحكام صلاة الجمعة. وأبتدئ الحديث عن فضل يوم الجمعة. يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، وقد ورد فيه عدة أحاديث تدل على فضله وأنه أفضل أيام الأسبوع، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقد هدى الله تعالى هذه الأمة إليها بعدما ضل عنها الأمم السابقة، اختلف فيها اليهود فصار جمعتهم السبت، اختلف فيها النصارى فصار جمعتهم الأحد، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقوله نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون زمانا والسابقون منزلة، والمراد أن الله تعالى تفضل على هذه الأمة التي وإن تأخر وجودها في هذه الدنيا عن الأمم السابقة إلا أنها سابقة لهم في الآخرة. ولهذا جاء في حديث حذيفة عند مسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وهذا اليوم يوم عظيم، هو أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عبادة. قال ابن القيم: يستحب أن يتفرغ في يوم الجمعة للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون عن أشغال الدنيا. فمثلا اليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وأما المسلمين فهداهم الله تعالى إلى يوم الجمعة. قال ابن القيم: ويوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة في ليلة الجمعة، وساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر في رمضان. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر، لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. ولخصائصها التي تفارق فيها الظهر، ومنها مثلا أنه لا تجوز زيادة على ركعتين، ولا تجمع مع العصر، ولا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولكن صلاة الظهر بدل عنها إذا فاتت، صلاة الظهر بدل عنها إذا فاتت. ولهذا قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا فاتت صلاة الجمعة تصلى ظهرا. ويختص يوم الجمعة بخصائص، وقد صنف في خصائص يوم الجمعة مصنفات، ومن ذلك الرسالة التي صنفها السيوطي جلال الدين السيوطي اللمعة في خصائص الجمعة. ابن القيم أيضا ذكر عدة خصائص ليوم الجمعة في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. وقال ابن القيم: من خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة. وأيضا من خصائصها أن من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، خصائص صلاة الجمعة أن من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقد جاء هذا في حديث جاءت الإشارة لهذا في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. وجاء في حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث حسن أو صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى شروط وجوبها. تجب صلاة الجمعة وتلزم كل مسلم ذكر مكلف حر مستوطن ببناء ليس له عذر. إذن تكون شروط الوجوب الإسلام والذكورية والتكليف والحرية والاستيطان وألا يكون معذورا فأصبحت ستة. أعيدها مرة أخرى: الإسلام والذكورية التكليف والحرية والاستيطان وأن لا يكون له عذر. أما كونه مسلما ذكرا عاقلا فهذا لا خلاف بين العلماء في اشتراطه، لأن الإسلام والعقل شرطان لوجوب وصحة العبادة المحضة، وكذا الذكورية أيضا والحرية شرطان لوجوب الجمعة وانعقادها، وبناء على ذلك لا تجب الجمعة على المرأة ولا على العبد ولا على الصبي الذي لم يبلغ، ولكن الجمعة تصح منهم إذا صلوها مع الناس. ويدل لذلك حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال النووي هذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم. وأما شرط الاستيطان فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، سأتكلم عنه عندما أتحدث عن شروط الصحة، لأنه سيأتينا في شروط الصحة أيضا هذا الشرط، فأرجع الكلام عنه إلى الحديث عن شروط الصحة. وأما شرط ألا يكون له عذر فإنه إذا كان له عذر لم تجب عليه الجمعة، كالمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة أو يشق عليه حضورها مشقة شديدة، فإنها لا تجب عليه ويصليها ظهرا. كذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة ويصليها ظهرا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده، أنه لم يكونوا يقيمون الجمعة في أسفاره بل يصلونها ظهرا. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن إقامة المسافر للجمعة بدعة، فلو أن جماعة سافروا، ولنفترض مثلا أنهم سافروا لنزهة وأرادوا أن يقيموا الجمعة في سفرهم، قالوا نحن مجموعة شباب وعددنا كثير ونريد أو نرغب أن نقيم الجمعة، يقوم أحدنا ويخطب بنا ونصلي، فنقول إن هذا العمل غير مشروع بل إنه بدعة، لأن من شروط صحة الجمعة ومن شروط وجوبها أيضا الاستيطان، لا بد أن يستوطن ببناء يشمله اسم واحد. لكن للمسافر أن يصلي الجمعة خلف المقيم، لكن للمسافر أن يصلي الجمعة خلف المقيم. فلو أن هؤلاء ذهبوا وصلوا خلف إمام المقيم فلا بأس بذلك، بل إن هذا هو الأفضل والأكمل. إذا كانوا قد أقاموا في بلد، إذا كانوا قد أقاموا في بلد وأرادوا أن يذهبوا ويصلوا الجمعة مع إمام المقيم فلا شك أن هذا هو الأكمل. أيضا اشترطوا كذلك بالإضافة للشروط السابقة ألا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، والفرسخ يعادل 5 كيلومترات تقريبا، وهذا مقيد بما إذا كان خارج البلد. أما من كان داخل البلد فتلزمه الجمعة مطلقا حتى لو لم يسمع النداء، حتى لو لم يسمع النداء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله من شروط وجوب صلاة الجمعة ألا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. قال وهذا الشرط في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا، نص عليه أحمد. فقال أما أهل المصر فلا بد لهم من شهود فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا. وبناء على ذلك من كان داخل البلد فلا بد له أن يصلي الجمعة ولا يعتذر يقول إنني لم أسمع النداء. فليس من كان داخل البلد لا يشترط سماع النداء بالنسبة للجمعة، بالنسبة للجمعة خاصة. وأما الجماعة فلا تجب عليه حتى يكون قادر على سماع النداء، يعني حتى يمكنه سماع النداء. أما الجمعة فإنه لا يشترط هذا الشرط. ولهذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه الجمعة في مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أن المدينة كانت محالا متفرقة. وبناء على هذا مثلا من كان داخل المدينة، داخل البلد، داخل مدينة الرياض مثلا أو داخل مدينة جدة أو الدمام، فيجب عليه أن يصلي الجمعة، يجب عليه أن يبحث عن أقرب جامع ويصلي فيها الجمعة، وليس له أن يعتذر بأن يقول إنه لم يسمع النداء أو لا يمكن سماع النداء، فهذا العذر غير مقبول بالنسبة لصلاة الجمعة. أما لو كان خارج البلد، خارج البلد بيته، خارج البلد خارج العمران، فهنا على يعني تلزمه الجمعة إذا كان يسمع النداء، إذا كان يسمع النداء. ونحن قلنا إن سماع النداء قدره بعض أهل العلم بقرابة فرسخ، وهو ما يعادل 5 كيلومترات تقريبا. ننتقل بعد ذلك إلى شروط صحة الجمعة. فالشروط السابقة هي شروط الوجوب، يعني من تخلف في شرط من الشروط السابقة لا تجب عليه الجمعة. مثلا المرأة لا تجب عليها الجمعة وإنما تصليها ظهرا، الصبي لا تجب عليه الجمعة، العبد لا تجب عليه الجمعة. لكن نحن الآن ننتقل إلى شروط الصحة، فإذا تخلف شرط من شروط الصحة لا تصح الجمعة أصلا. فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة، شروط الوجوب إذا تخلف شرط منها لم تجب، أما شروط الصحة إذا تخلف شرط منها فإنها لا تصح. الشرط الأول الوقت، فلا تصح قبل دخول وقتها ولا تصح بعد دخول وقتها، بعد خروج وقتها، لا تصح قبل دخول وقتها ولا تصح بعد خروج وقتها. إذن الشرط الأول الوقت، لا بد أن تكون في وقتها المحدد شرعا، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. وشرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، سواء كان في صلاة الجمعة أو في غيرها من الصلوات. ولهذا إذا دخل الوقت يصلي المسلم على حسب حاله، ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان. فلو دخل الوقت على الإنسان وليس عنده ماء ولا تراب أو لا يستطيع يتطهر أو لا يستطيع القيام أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر أن يكون ظل الشيء كطوله بعد ظل الزوال، أن يكون ظل الشيء كطوله بعد ظل الزوال، يعني الوقت الذي يدخل به وقت صلاة العصر، هذا هو آخر وقت الظهر وآخر وقت الجمعة. أما أول وقت صلاة الجمعة فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من أول وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بحوالي 10 دقائق تقريبا، وهذا القول هو مشهور مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها تصح في الساعة 6 قبل الزوال، قبل الزوال بساعة، يعني قبل أذان الظهر بحدود ساعة تقريبا، وهذا رواية عن الإمام أحمد. واستدل أصحاب هذين القولين بقول ابن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة، ولهذا قال البخاري لا يتابع على حديثه، يكون هذا الأثر ضعيفا. القول الثالث أن وقت صلاة الجمعة يبتدئ من زوال الشمس، يعني من ابتداء وقت صلاة الظهر، وإليه ذهب أكثر العلماء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهذا هو القول الراجح. قال البخاري في صحيحه: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال الحافظ بن حجر: جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. قال: وكذا يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. ثم ساق البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تمير الشمس، أي حين تزول. قال الحافظ بن حجر: وفي هذا الحديث إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس، وإسناده قوي. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفاء الراشدين من بعده أنهم كانوا يصلون الجمعة إذا زالت الشمس. وإذا هذا هو القول الراجح في المسألة، أن صلاة الجمعة يبتدئ وقتها بزوال الشمس، وهذا هو ظاهر السنة. ولكن كان عليه الصلاة والسلام يبادر بالدخول للخطبة بعد الزوال مباشرة من غير تأخر. ومن هنا فتأكد في حق الخطيب أن يلتزم بهذا، وأن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس. وإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس وصلى الجمعة قبل الزوال فقد عرض صلاته وصلاة المأمومين خلفه للبطلان على رأي أكثر العلماء. ولكن هل الخطيب أن يجعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعدها؟ نقول على رأي جمهور العلماء وأكثر أهل العلم ليس له ذلك، لأن الخطبة هي جزء من صلاة الجمعة، ولهذا سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة، ولهذا قال بعض الفقهاء، قال كما ذكر ذلك صاحب الأنصاف: هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين، هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين، إنما كانت صلاة الجمعة ركعتين لأن خطبة الجمعة تقوم عن ركعتين. ومن هنا فينبغي أن للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، فالسنة أن يكون دخول الخطيب بعد زوال الشمس. الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة حضور العدد المعتبر شرعا، وقد اختلف فيه، فقيل 40 وقيل 50 رجلا وقيل 12 وقيل 4 وقيل 3، وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل له قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله فاسعوا إلى ذكر الله أتت بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، فيكون اثنان يستمعان والثالث يخطب. ويدل لذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن. وقوله لا تقام فيهم الصلاة عام، لفظ عام يشمل الجمعة وغيرها. وأما الأقوال الأخرى فأدلتها إما صحيحة غير صريحة أو أنها صريحة غير صحيحة. الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكونوا بقرية مستوطنين، يعني الاستيطان، شرط الاستيطان الذي سبق أن ذكرناه في شروط وجوب الجمعة ووعدنا بالحديث عنه هنا. فلا بد من أن يكون مستوطنا بقرية، والقرية إذا أطلقت في اللغة العربية فإنها تشمل المدينة والمصر، ولهذا سمى الله تعالى مكة بأم القرى، وقال عز وجل في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقال في آخر الآيات نفسها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فسماها الله تعالى قرية ومدينة. فإذا قلنا قرية نقصد بها يعني البلد، سواء كان قرية بالمصطلح المعاصر أو مدينة أو مركزا أو هجرة. فالاستيطان إذن شرط لصحة الجمعة، والاستيطان يكون في البلد أو القرية التي هي مبنية بما جرت العادة بالبناء به، ويكون أصحابه لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء. وأما أهل الخيام وبيوت الشعر لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تصح منهم. البادية الذين يتنقلون من مكان إلى آخر طلبا للعشب والكلى لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم لو أقاموها. قد كان قبائل العرب حول المدينة لم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها. و كذلك أيضا المسافر ليس له أن يقيم الجمعة، ليس له أن يقيم الجمعة ولا تصح منه. وسبقا قلنا إن إقامة المسافر للجمعة إنها بدعة. والبوادي من كان مقيما في البادية ليس لهم أن يقيموا الجمعة. المقصود بالبوادي من يقيم في البرية ولا يستقر في مكان، بل يتتبعوا العشب والكلى. أما إذا كانوا مقيمين في قرية إقامة دائمة لا يرتحلون عنها صيفا ولا شتاء فهؤلاء مستوطنون، يجب عليهم إقامة الجمعة. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، تقدم خطبتين. واشترط بعض الفقهاء لصحة الخطبتين حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل. بعضهم عدها شروطا وبعضهم عدها أركانا، فهي أربعة: حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك غير مشترط، وأنه إذا خطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف. وقد اختار هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي، ولعله هو القول الراجح والله أعلم، أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود فإن ذلك كافا. ولو اشترط صحة الخطبتين الطهارة لو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. وكذلك أيضا أقول بالنسبة للخطبتين، السنة أن يخطب على منبر أو على موضع عال، لأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع حتى صنع له المنبر فأصبح يخطب عليه. والسنة كذلك الخطيب أن يخطب قائما، لقول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. واستحب بعض العلماء أن يعتمد الخطيب على عصا، ولكن القول الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله وجماعة أنه إذا احتاج الخطيب إلى العصا يكون اتخاذ العصا سنة، أما إذا لم يحتاج إلى العصا فإن ذلك ليس بسنة. فإذا كان كبيرا في السن أو مريضا أو ضعيفا واحتاج الاعتماد على عصا فيكون ذلك سنة، لأن ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتماده على العصا إنما كانت قبل اتخاذه المنبر لحاجته إلى الاعتماد على العصا. أما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا. والسنة تقصير الخطبة وعدم تطويلها. والحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولكن المقصود بالطول هنا الطول والقصر النسبي، الطول والقصر النسبي. وقدر بعض العلماء قدروا خطبة الجمعة بقراءة سورة قاف مرتلة، بقراءة سورة قاف مرتلة. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فالسنة أن يقرأ فيه في ركعتي الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون أو بسورتي سبح والغاشية. هذا ما تيسر عرضه في هذه المحاضرة، ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.